تنادت للفداء. هيا لبوا النداء. هيا هبوا هيا لبوا هيا هبوا هيا لبوا فالقدس نادت نادت نادت نادت نادت للفداء. القدس نادت للفداء. هيا لبوا النداء. هيا لبوا هيا هبوا هيا هيا لبوا هيا هبوا.